بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها، فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكفي حتى يقولا إنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها، وخرج بقولي في حق الله تعالى حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع، فلا تقبل فيه شهادة الحسبة، وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة. أولا، ما معنى شهادة الحسبة؟ هي في الحقيقة أن يأتي قوم من الشهود 1، 2، 3 مبتدئين إلى القاضي فيقولون إننا نشهد على فلان مثلا بأنه زان، فأحضره من أجل أن نشهد عليه. عندما يقولون ذلك ابتداء، فهؤلاء عبارة عن قذف، جاءوا ليقذفوا هذا الإنسان عند القاضي. لكن عند الحاجة، أي هذه كيف تكون الحاجة؟ أعطانا الشيخ عدة أمثلة. لو شهد فلان أن فلانا حرا مثلا، بالدليل على أنه قال لعبده في يوم من الأيام أنت حر لوجه الله تعالى، لكنه بعد قوله رأوه يسترقه ويستخدمه، فكيف يستخدمه بعد أن قال له أنت حر؟ هذا لا يكفي أن يقولوا فقط في الشهادة فلان أعتق عبده. طيب أنتم لماذا تشهدون؟ لابد أن تشهدوا عن مسألة تتعلق بمسألة العبودية. عندما تقولون فلان أعتق عبده، لابد أن تقرنوا معها وهو يسترقه. معنى ذلك، ارفع أيها القاضي الظلم عن هذا العبد المسترق لأنه صار حرا، ونحن نشهد بحريته أمامك الآن لنخلصه من هذا الرق الذي أحدث عليه. هذا أمر أول. مثال آخر، رأوا عقد نكاح يحدث، وهذا العقد يكون فاسدا، لأن عقد النكاح الفاسد إنما يثبت إذا ثبت ما بين الزوجين نسب محرم، أو ثبت ما بين الزوجين رضاع محرم، أو ثبت ما بين الزوجين مصاهرة. فمثلا يعني إما أن يكون أصلا، وإما أن يكون فرعا، وإما أن يكون ابن أخ، وإما أن يكون مثلا ابن أخت إلى غير ذلك، أبا أما وهكذا، ربما من نسب من رضاع. طبعا هنالك 7 محرمات تكون في النسب، و7 محرمات تكون في الرضاع، و4 محرمات تكون في المصاهرة. فربما يجهل الإنسان في يوم من الأيام أنه عقد على بنت فأمها تحرم عليه مثلا، أو هذه الفتاة عقد عليها أبوه فهي تحرم عليه، أو عقد عليها ابنه فهي تحرم عليه. إذن المحرمات هي في المصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن، وكذلك أم الزوجة، وكذلك الربيبة وهي بنت الزوجة المدخول بها. فإذا أراد بعض الناس أن يتزوج واحدة من هؤلاء، فجاءوا إلى القاضي فقالوا إنا نشهد أن فلانا يريد أن يتزوج امرأة لا تحل له بسبب من هذه الأسباب. أما أن يقول فلان مثلا أخو فلان من الرضاعة، أو هذه تكون زوجة فلان أو أبوه عقد عليه، هذا لا يكفي، لابد أن تبينوا السبب، أنتم لماذا تشهدون؟ قالوا إنا نشهد من أجل أن نرفع منكرا، أن نرفع شيئا محرما في المجتمع، أن لا يقع شيء لا يحل. فلان يريد زواجها وهي أخت له من الرضاع، وهي أخت لزوجته مثلا، وهي عمة لزوجته، وهي خالة لزوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام منع أن تجمع الكبرى مع الصغرى ولا الصغرى مع الكبرى. إذا بينوا شيئا للقاضي مع أنه يريد زواجها. نعود إلى القراءة، نربط بعد هذا التوضيح المتن. تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها، فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع، إلى هنا لم يكفي، حتى يقولا بالنسبة للعبد إنه يسترقه، أو بالنسبة لأخو فلان أو أنه يريد نكاحها. وخرج بقولي في حق الله تعالى حق الآدمي، كقود وحد قذف وبيع، فلا تقبل فيه شهادة الحسبة. الآن فلان يريد مثلا بشهادة قتل، وهذا القتل يؤدي ذلك إلى أن فلانا يساق إلى القود، إلى قطع رأسه. نعم، فإذا كان حق آدمي مثلا، وهذا الحق عبارة عن حق متمحض، يعني لا يشترك فيه، حق الله تبارك وتعالى. طيب أنت شاهد، فماذا تفعل؟ مر معنا في الدرس الماضي كما تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، وبين كذلك أن شر الشهود هو من شهد قبل أن يستشهد، وعرفنا ذلك. هذا ماذا كيف يشهد؟ يذهب إلى صاحب الحق فيقول أنا عندي شهادة وأنا أستطيع أن أشهد معك عند القاضي، فإن أردتني آتي، وإلا أنا غير مكلف. يعني أنت، هذا الإنسان يعرف أن فلانا قذفه، يريد أن يثبت القذف عند القاضي، أنت لا تذهب وتسبقه إلى القاضي، تذهب إليه، إن أردت شهادتي فأنا أشهد لك بها. عند ذلك إذا طلبك معنى ذلك يطلبك لحقه، وإذا لم يطلبك معنى ذلك أنت تسكت عن ذلك، هذا حق له إذا أراد. أما أنت أن تلبسه ذلك الحق، وأن تقيم حد القذف على هذا الإنسان، وأن تشهد هذه الشهادة عند القاضي دون طلبين، فهذا غير مطلوبين أبدا. تقول لأحد المتبايعين أنا أشهد أن فلانا باعك أو أنت اشتريت منه إلى غير ذلك، فعند ذلك إذا طلبك فهذا يصح. كذلك كقود وحد قذف وبيع، فلا تقبل فيه شهادة الحسبة، وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة. حد الزنا في الحقيقة هنالك حد لله خالص، وهنالك حد كذلك خالص لقطاع الطريق. فلو أرادت المزني بها مثلا أن تسامحه، أنت بماذا تسامحينه؟ تسامحينه بشيء، هو فوت لك منفعة، فوت لك منفعة البضع، ممكن أن تسامحيه بمهر المثل مثلا لأنه فوت حق لك. أما أن تسامحيه بإقامة الرجم عليه، أو إن كان محصنا، أو الجلد إن كان عزبا عند ذلك لم يتزوج أو غير محصن، عند ذلك هذا حق الله لا حق لهذه المزنية بها. قطع الطريق، سرق من فلان مال في الطريق، قتل قريبه إلى غير ذلك، سرق ماله، من أراد المال يأخذ المال، ومن أراد أن يعفو، إذا أردت أن تعفو الآن هذا حق متحتم، لأنه يتعلق بالأمة ولا يتعلق بشخص. فالإرهاب في مثلا في مسألة قطع الطريق ومنع الناس منه، وفلان قتل غصب سرق إلى غير ذلك، فهذا من واجبات القاضي أن أو الحاكم أن يقوم بهذا الحد العظيم ولا يقبل فيه أي واسطة ولا أي شفاعة، فهذا حق متحتم. حتى لو قال يعني الناس الذين قتلوا قال أولياؤهم نحن لا نريد، أنتم لا تريدون من أجل أبيكم، نحن نريد من أجل قطع الطريق. قطع الطريق عام كما يقال الآن، يعني أنتم تسمعون الآن كلمات، هنالك حق خاص وحق عام. أحيانا أنت تسقط الحق الخاص لكن الحق العام لا يسقط، فلا بد للدولة أن تقوم بشيء ما. هذا من الحق العام الذي يخص الأمة بأسرها، ولذلك لا يحق لأحد أن يتنازل عنه. تقبل فيه شهادة الحسبى؟ نعم تقبل. قال وتقبل الشهادة من فاسق بعد توبة حاصلة قبل الغرغرة. طبعا لا يوجد شيء يمتاز فيه الدين كمثل العفو والتوبة والرجوع إلى جادة الصواب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتجد أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان دائما كلما جاءت مع يعني تهديد وجاء وعد وعيد بالنار قال ربنا عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب قومه ويخاطبنا إلى هذا اليوم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن تجد أن كل هذه الأعمال حتى من الدعاء علمنا أن نقول اللهم اجعلنا من التائبين، صحيح؟ هذا كله. إذن الإنسان عندنا ليس معنى أنه إذا ارتكب يعني معصية من المعاصي حرم من هذه الحقوق، لا، إذا تاب وحسنت هذه التوبة. طبعا أول عمل من التوبة الإقلاع عن المعصية، العزم على ألا يعود، إعادة الحقوق إلى أهلها، ظلام لا بد أن تخرج إلى أهلها، وبعد ذلك والندم على هذه المعصية. فإذا فعل هذه الأمور ندم وأقلع ورد الظلامة وعزم على عدم العودة عند ذلك واستمر على هذا فترة من الزمن لنفترض حوالي سنة، بعد ذلك هل نقبل هذه التوبة أم لا؟ طبعا في كلام لبعض العلماء ما حكم من ولد بعد الغرب، وما أدرانا نحن، هذه علامة كبرى ليوم القيامة ولا نريد أن نتحدث عن هذا. ما حكم من ولد بعد طلوع الشمس من مغربها وعاش فترة من الزمن؟ الله أعلم هل يكون بعد ذلك حياة على الأرض أم لا بعد هذا الأمر، لأن هذه العلامة علامة كبرى. معنى علامة كبرى؟ علامة أنها قامت القيامة يعني، لكن قامت القيامة بعدها كذا لا ندري، لأن الزمن يصبح بطيئا فيصبح اليوم طويلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لو أدركوا ذلك ماذا قالوا؟ هذا الكلام لمن يدرك هذا؟ ماذا نفعل بالصلاة؟ انظر إلى ماذا كانت تهمهم، الصلاة بين الرجل وبين الكفر، الصلاة قال أقدروا لها قدرها. هذا بحث لا نريد أن نتكلم فيه ولا أن نطيل الحديث فيه. نحن نعلم أن هنالك علامة من علامات يوم القيامة وهي خروج الشمس من مغربها بدل طلوعها، يعني من المغرب بدل من المشرق. وهذا هنالك مجموعة كبيرة من الكواكب متتالية مع بعضها البعض حدث فيها انقلاب في دورانها، حتى قال العلماء من هذه المجموعة لم يبق إلا الأرض، وهذا إعلام من الله تبارك وتعالى عن كيفية هذا الدوران الذي يكون مثلا ثم يتباطأ وبعد ذلك تعود هذا الكوكب مرة ثانية يتباطأ ويتوقف وبعد ذلك يختلف دورانه تماما. وهذا حدث في كل الكواكب السابقة إلا الأرض، وهذه مسألة عظيمة. وربما مر عندما مرت في السنوات الماضية والمسلمون يتكلمون عنها لم يكن للإعلام دور كبير في إبرازها، بل ذكروها وبعد ذلك لم يكثروا الكلام فيها، لأن هذا مما يؤيد الإسلام ومما يؤيد القرآن وعلامات النبي والعلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم كل حساباتهم الفلكية لم يستطيعوا أن يحددوا وقتا لهذا العمل بالنسبة للأرض، متى سيكون الله أعلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله سيدنا جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم. إذن هذا شيء أخفاه الله تبارك وتعالى على عباده. طيب من هذا بالنسبة للكون، بالنسبة للإنسان، ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. الغرغرة الإنسان لو أراد أن يتمضمض ماذا يفعل؟ يفعل غرغرة، مثلا وضع طعام ماء هكذا في فمه هكذا. إذا وصلت الروح إلى هذه الدرجة وأراد أن يتوب عند ذلك انتهى وقت التوبة. لماذا؟ صار وقت الموت، كأنه يتوب بعد الموت، يعني حدث الموت. وتقبل الشهادة من فاسق بعد التوبة، هذه التوبة موصوفة بأنها قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها، يعني إما أن يكون على قيد الحياة وتطلع الشمس من المغرب، وإما أن تصل روحه إلى الغرغرة، في كلا الحالين لا تقبل التوبة. طيب ما هي التوبة؟ قال وهي ندم على معصية، من حيث إنها معصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو اطلع عليه أو لغرامة مال. يعني بعض الناس قد يندم على المعصية، أنا ماذا فعلت في نفسي سأدخل السجن، ماذا فعلت في نفسي تقطع يدي، ماذا فعلت في نفسي ستقطع رقبتي، ماذا فعلت في نفسي سيعيرني الحاكم يفضحني في وسائل الإعلام مثلا في كثير من الأمور. كل هذا إنما يكون خوفا من هذه المسائل، لا إنما لا لهذا الخوف، وإنما ندم لأنه فعل معصية مع الله تبارك وتعالى، فراعى بذلك حق الله، وأيضا وخشي من وقوع الذنب وكان عند ذلك حياء. أما إذا كان هذا يخاف من حظ دنيوي مثل كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو قتل ولد إلى غير ذلك، هذه مسألة إنما هذا كان من باب الشيطان وليس من باب الرحمة. قال وهي ندم على معصية من حيث إنها معصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو لغرامة مال بشرط إقلاع عنها حالا. عندما يريد التوبة، يعني هذه التوبة ماذا يفعل فيها؟ مباشرة يقلع عن هذه المعصية ويتركها ولا يتمم فعله إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها. ومن الإقلاع أيضا إذا أقلع قال تبت. طيب قلنا لبعض الناس أنت تتوب في عندك مال حرام رده إلى أهله، قال لا أعرف أهله، مثلا مثل هؤلاء الذين يرتشون في كل يوم. طيب اصرفه في المصالح العامة، لأنه في صرفه للمصالح العامة أنت لا تعرف، يعني مثلا موظف شرطي إلى دائما عم يأخذ من هذا 50 ومن هذا 100 ومن هذا 25 ومن هذا 200 ومن هذا 500 إلى غير ذلك، لا يعرفها في آخر الأمر، لكن يعرف أنه اشترى بهذا المال بيتا ليبيع هذا البيت وليتصرف به لمن؟ لجماعة يعني وصلوا إلى درجة الهلاك مثلا والضياع وكانوا من المسلمين، وينوي بذلك التصدق على كل من أعطوه هذا المال، فهم كأنما تصدقوا بهذا المال، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم السماح. إذا قلنا له هذا يقول أنا هذا ما حصلته في الدنيا، أنت تأتي كأنه يريد أن يتوب، كأنه يقول اكتفيت من السرقة، من النهب، من الرشوة، فهل لي من توبة على أن يبقى المال الحرام عندي؟ لا، ليس لك من توبة، ما دمت قادرا على التصرف بهذا المال الحرام ليس لك من توبة. قال ومن الإقلاع رد المغصوب، إذن وعزم على ألا يعود إليها ما عاش. أما أحيانا بعض الناس كان في وظيفة يرتشي، طيب طرد من الوظيفة، قدم مثلا انتهت خدمته، أحيل على المعاش، لو بقي لبقي يأكل، لكنه الآن يستطيع، إذا لم يستطيع أن يكون مرتشيا سيكون رائشا. يعني عند ذلك هل هذه توبة؟ طبعا لا، ليست بتوبة. وخروج عن ظلامة آدمي، معك لفلان 10 ليرات تعيدها، لفلان تعيدها، إلى غير ذلك، تعيد المال جميعا. وهذا المال للمؤسف كثير من الذين يحضرون في الصلاة سواء في الجماعة أو في الجمعة، لو حاسبوا أنفسهم كثيرا لوجدوا أنهم قد أكلوا مالا حراما أو أكل عليهم. إذا أكل عليهم من قبل إخوانهم فليسامحوهم حتى لا يخاصموهم عند الله عز وجل، لكن إن كانوا آكلين لهذا المال فليردوا المال. هلا من جملة ذلك، ترى واحد من الناس كل يوم يأتينا سؤال من هذه الأسئلة، مثلا ترى أن فلانا مات، معمله في اليوم الثاني يعمل، طيب أنتم كيف تعملون؟ انحلت الشركة، يوجد هذه الشركة لمن؟ هذه الشركة توجد للورثة الآن، لابد من عقد جديد، لابد من شركة جديدة، كل واحد يعرف حقه. قفوا الآن، أجردوا هذا المعمل بشكل دقيق، اعرفوا كل صغيرة وكبيرة، يعرف كل واحد ما هي نسبته من هذا العمل، صحيح؟ وإلا والله نحن أخي مو بيناتنا ما في فرق، لا في فرق، مو صحيح. الصحيح لا تأتي أختك فتقول أخي أخ مثل ما بدك، لا، الصحيح عندما تأخذ المال ويصبح في يدها تقول خذ هذا المال واتجر به، هذا عند ذلك هي تجود به عن هذا العمل. أما أن تسامحك وهي تعرف أنها إما أن تقاطعها وإما أن تسامحك، يعني هذا حل، كلاهما ذميم بالنسبة إليها، لا تستطيع أن تفعل شيئا. كم من امرأة عندنا في دمشق عكس القرى تأتي إلى حلي أمها وثياب أمها فتأخذه ثم تقول هذا للبنات، وربما لا تورث هذه المرأة إلا هذه الأشياء، وبعد ذلك تأكل نصيب إخوتها جميعا. كم من رجل اليوم في القرآن لا يعطي الأرض للنساء أبدا مثلا للبنات، حتى لو قام البعض، يعني مما سمعت أغرب ما سمعت أن بعض إخواننا الذين سمع هذا الأمر أغناه الله سبحانه وتعالى وهو حفيد لم يرث بعده، يعني هو أغني من عمله وهو حفيد، فقام إلى عماته يريد أن يرفع ظلما عن أبيه دون علم أبيه، يا عمتي أنت كم تبيعين حصتك من جدي مثلا التي أخذها أبي؟ قالت يا ولدي أنا لا أريد شيئا، والله لا أريد من الدنيا إلا حجا إلى بيت الله تعالى، ألا حجتك علي تريدين شيئا فوق ذلك؟ مثلا والله بدي 50,000 يعني اتبحبح فيهم كذا، هذا مني وهذه حجي. غضب أبوه عليه لأنه قام برفع الظلم عن أبيه، انظر إلى هذا الأمر، من أين تسن لنا هذه؟ من أين تأتي بالإسلام هذا تبعك؟ نحن إسلامنا على كيفنا مو على كيفك، إنما يريدون إسلام يعني مفبرك على ما يريد، أهل السياسة بدون إسلام مفبرك، وأهل الأراضي بدون إسلام مفبرك، وأهل الجهات بدون إسلام، طيب على كيف نريد أن نتعامل في الإسلام مع بعضنا البعض؟ مسألة الخروج عن الظلام، مع الأسف أنك تجد لو نظرت في المجتمع تماما، هل تجد لواحد من هؤلاء أن الله بارك له في هذا المال؟ تتبع هذه المسائل في كل أسرة لا تجد واحد بورك له في هذا المال أبدا، لك يا جماعة هذا ما خلفه أبونا، تعالوا نقتسم زيادة نقص، بعد ذلك نقسط على بعضنا البعض، نرحم بعضنا البعض، نبقي بعضنا نسكن مع بعض لكن مع الرحمة، لكن يعرف كل واحد ما هو النصيب. أنت تموت أولادك لا يعرفون، يرثون هذا المال لكن كيف ورثتهم؟ هم تنعموا وأنت تعذب في قبرك. وخروج عن ظلامة آدمي من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه، ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو يبرئه منه. طبعا هنالك أحيانا هو قذف فلان، يقول يا فلان أنا قذف، يا بتسامحني يا تقيم علي الحد، ماذا أفعل أنا؟ يعني هذا طريق للتوبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا العمل لخصه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. كيف لخصه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مثلا وسفك دم هذا وأكل يعني وقذف عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو من؟ هذا هو المفلس الحقيقي في نظر الإسلام. أختم اليوم بقصة رويت لي من مشاهد لها كيف تكون التوبة وكيف يوفق الله عز وجل بعض الناس للتوبة. حدثني أحد أصدقائي أنه يعرف جارا له، قال: لم يترك شرب الخمر، يعني إذا رأيته 20-30 سنة سكران أبدا، يعني كانوا سابقا حاطط الشارية تبع الشروال البطحة تبعه بيوصل عند فيجي بيكسرها بيضل عم يشرب يعني على طول طول النهار. وفي يوم من الأيام مر في باب الجابية، رأى الناس يتوضؤون من البحر في جامع إسناني. سبحان الله، قذف الله في قلبه الإيمان، فقال هذا الرجل في نفسه: يا رب متى تمحو عني هذه الكاسات، مثل ما بيقولوا العامية يعني. فما كان منه إلا أن يخرج بطحته هيك أمام باب المسجد ويكسرها ثم يدخل وهو سكران إلى المسجد. أين دخل؟ الناس يعني ينظرون إليه، واحد فات لي معه مشيته غير طبيعية، والتوبة كانت في حال السكر مو في حال اليقظة، تصورها. ثم وصل حتى وصل بين المتوضئين فرمى نفسه في البحر، يعني كأنه هذا غسل التوبة. نظر إليه بعض أغنياء المسلمين في المسجد، يعني إنسان عادي تعرف التجار المنطقة موجودين عم يصلوا الظهر كذا، فأخذه إلى غرفة خلع له ملابس، اشترى له ملابس جديدة. بعد ذلك صحي هذا من الماء البارد الذي قذف فيه وألبسه، بيعرفه تمام. قال له: تبت يا أبو فلان؟ قال له: والله إن شاء الله تبت علي قد الله ويداك وكذا، من هالكلام العام. قال له: تروح الحج؟ قال له: يا ريت. كانت الأيام يعني بسيطة جدا، وأيام حج قبل هذه الأيام كان الإنسان قبل الحج بيومين ثلاثة لو أحب أن يحج الأمر سهل. مباشرة أخذه ورافقه إلى الحج. يقول هذا الإنسان: رأيت من توبته ما لم أر. وبعد أن عاد تاب وكانت صلاة وعبادة وخشوع وبكاء وتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، عاد إلى الشام سلم عليه الناس. خلال 3 أيام اليوم الرابع توفي إلى الله عز وجل. هذا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا. طيب تنظر إلى هذه المسألة، فيعمل بعمل ماذا؟ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله سبحانه وتعالى أحب له خاتمة الحسنى. إخواني، أحيانا في بعض الناس يحجون كل سنة بمظهر تقى، لكن لو خبرته في القلب لوجدت الظلامة عندهم، لا يردون الأموال إلى أهلها، ولا يدفعون الحقوق التي عليهم، ولا ينهون المعاملات بينهم وبين إخوانهم وبين ورثتهم أبدا على الإطلاق. حججت مع بعض رجال الأعمال الذي كان يعيش في يعني غمرة من الظلم تائبا إلى الله عز وجل. والله يا جماعة عندما كنت أراه حول الكعبة يرجو الله عز وجل، لكان ظلم بينه وبين الله عز وجل ما في حق لآدمي، يعني كان هذا الرجل والله كنت أشتهي أن أتكلم بكلماته، له حال بينه وبين الله عز وجل غريب جدا جدا، إقلاع، توبة، يعني عزم، إرادة. لكن أحيانا ماذا فعل؟ كان من جملة ذلك أن ترك كل هؤلاء وانتقل من مكان إلى آخر، هاجر المكان الذي كان فيه يعصي الله سبحانه وتعالى إلى مكان آخر، وقطع صلته بهؤلاء الناس حتى صار من التائب. فما لنا إلا أن نقول في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، يوم من أيام التشريق، يوم يرمي فيه المسلمون جمارهم وكأنهم يطرحون ذنوبهم ويسألون الله التوبة، نقول جميعا اللهم اجعلنا من التائبين يا كريم، اللهم اجعلنا من التائبين يا كريم، اللهم اجعلنا من التائبين يا كريم، وفقنا لطاعتك وللتوبة وللإحسان، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب